ብዙ ትምርት ነው ምንማረው ከነዚህ እሺ እስቲ እንሂድ የዛሬ ሐዲሶች አንድ ቢል ጀምረው علاج الغضب بلال الله كغضب يركن الله كقطع يدنن الله الله ادلم اشي كقطع الله نجا يبلن بتام كباد بشتا نو قطع عند سو متانا من قالوت يا رسول الله علاچو نعم مكرن يالوت قال لا تغضب اشي زدني ليلا دومو مكرن قال لا تغضب اشي چمرن يالوت قال لا تغضب ሶስት ጊዜ ላ ተغضب علماءዎቹ ምን አሉ ሌላ ሰው ቢመጣ ግን እንደዚህ አይሉትም ሌላ ሰው ለምሳሌ አንድ ሰው መጣና ያ ረሱላህ በጣም ጥሩ ጥሩ በአላህ ዘንድ በጣም ተወዳጅ እንደሆን ምን ማድረግ አለብኝ አላቸው ምን አሉት ነቢያችን يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ملاسه كل ጊዜ 24 ሰዓት ከذكر الله يعني እንድለያ አታርጋሉት ሌላ ሰው ደሞ መጣ ምንድን ያኒ ይለያ እንዳንዱ ሰው ለምንድን ነው ሶስት ጊዜ ላ ተغضب አትቆጣ ያሉት አሉ ዑለማዎቹ لان الله سبحانه وتعالى الله አገራላቸው ገለጸላቸው ለነቢያችን ይህ ሰውየው በጣም የሚቆጣ ሰው ስለነበር ማለት ነው በማንኛውም ነገር በትልቅም በትንሽም ከፍ ብሎ ይቆጣል በሽታው ስላወቁ لا تغضب ጨምረኝ ያ ረሱላህ لا እሱ ነው በሽታ لا تغضب ጨምረን ያ ረሱላህ ላላላ ይሄን በሽታ ከዳንክ ሁሉ ነገር ይሳካልሃል ላ ተቅደባሉት አሉኮ ብዙ ሰዎች እኮ አሉ ያኒ መርፌ የምታል ነገር ያስቆጣዋል ያኒ ተራራይ የሚሆን ነገር ከመቆጣት በላይ ነው እንት የሚሆነው እሺ ስለ غضب እንናገራለን አሁን ነቢያችን ያሉት يقول اذا غضبت له نبياك صلى الله عليه وسلم ተመልከቱ እንግዲህ ትልቅ ዶክተር ቢሰጠህ ወይም ጠቢብ ቢሰጠህ የነቢያችን ጠቢብነትና ዶክተርነት ይሻላል قال اذا غضبت فاسكت በጣም ከተቆጣህ ዝም በል አትናገራሉ واذا غضبت ثاني مره فاسكت ደሞ ዝም በል አሉ واذا غضبت ሶስተኛ ጊዜ فاسكت سبحان الله العظيم رواه احمد وهذا الحديث صحيح ዝም ካልከኮ ሸይጣን ራሱ ነው በመዶሻ አርገህ ነው የቀጠቀጠው እንትኑ የመታው ዝም ከቻልክ ዝም በል በቃ ስትቆጣ ይህ አንደኛው የነቢያችን መምሪያ ነው ሁለተኛ معرفة فضل كظم الغيظ كظم الغيظ ማለት ቁጣህን መዋጥ ይህን ብልጫውና አላህ እንዴት እንደሚወደው ካወቅ ምንዳው ካወቅ عند قطة لكن دمار ولا لا وات ترقوا له يمارد نو كظم القيض مالت الغيض مالت يعني قطة ويم حسدنا ويم عندنا قرنتن رستل انتن مالت نو قطة غيض مالت سلزي ياس قطة احنا قر ستوت او السنو انتن غيض يمي بالو ولذلك ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ሐሳድ ነበራቸው እና ነቢያችን እንዲሞቱ የሚመኙ ነበሩ አደጋ እንዲገጥምባቸው የሚመኙ ነበሩ እስልምናቸው እንዲበላሽ የሚመኙ ነበሩ አላህ ምን አላቸው قل موتوا بغيظكم استئر ያላችሁ በዛ በቁጣችሁ ሞቱ በላቸው አለ አላህ በቁርአን ስለዚህ ምንድነው አንድ ሰው ቁጣውን ልክ እንደ ወተትና እንደ ማር ሲውጠው ይህን ምንዳው ምን እንደሆነ ደረጃው ምን እንደሆነ ካወቀ ሲቆጣ ዋጥ ነው የሚያደርገው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወለዛልክ اسمعوا معي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تجرع ለምሳሌ እኔ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ የምትወደው መጠጥ ምንድነው ወተት ነው ማር ወለላ ነው ኦሬንጅ ጁስ ነው ወይስ አፕል ጭማቂ ነው ወይስ ሙዝ ጭማቂ ነው ወይስ ቀዝቃዛ ውሃ ነው እያንዳንዳችሁ ብጠይቃችሁ አሁን እያንዳንዳችሁ ስሜታችሁ ትገልጻላችሁ አይደለም ደ የምትገልጹት ምንድነው እኔ والله እንደ ወተት የምወደው የለኝም ይላል አንዱ ደግሞ ቀዝቃዛ ማር ወለላ ነው የምወደው ይላል አንዱ ደግሞ የአፕል እንት ነው በጣም የምወደው አፕል ነው ይላል ነቢያችን ደግሞ ምን አሉ ከዚህ ሁሉ የበለጠ ቀዝቃዛ ውሃ ማሻአላህ ነዋል ቀዝቃዛ ውሃ መጣችልን በረዶ ነው ያመጣችሁ እሺ ከነዚህ ሁሉ የ በጣም የሚያረካና ደስ የሚል ወነተሽ ነው ሞደው ነገር አመጣችልኝ አሁን ይሄ ብርጭቅ የሚባለው ህብህብ እሺ ይሄን ተውትና ወደ ሌላ እንዳልሄድ ነቢያችን ግን በጣም ጣፋጭ የሆነው መጠጥ አለ አሉ ምን አሉ መሰላችሁ ما تجرع عبد جرعه جرعه ማለት فت ማለት ነው የምትጠጣው جرعه عند فت جرعه ይባላል ما تجرع عبد جرعه افضل عند الله من جرعه غيظ يكذبها ابتغاء وجه الله سبحان الله عند متو سو سياسقطاو الناس سيانددوا ይህን ንዴትና ቁጣ ልክ ዋጥ ሲያረጋው احسن መጠጥ እሱ ነው አሉ ነቢያችን الله الله الله والله ما قلت دس يلال والله انت هون لمثالي عند قزقازه وبتتطى دس يلال لكن بقى وداون يرسال لكن بتام ياسقطا سو سيمطانا لا الله بله انقدي لا الله بله نو ميلو لوجه الله قالوا نبياتين لا الله بله وات ستارغو يهن قطا احسن افضل متت يهنوا قالوا نبياتي صلى الله عليه وسلم طيب كذا قتلوا يقول شوفوا يا اخوه من عليه الله سبحانه وتعالى بقران والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هيك ايه بقران نج من عليه والكاظمين الغيظ يا مغساچو نو يعني قطاچو يميوطو عليه والعافين عن الناس لسو دمو يعني عفو يميلو عليه والله يحب المحسنين يجن عند ايانك من تغني مسلاچو قران ترده بقران ستهد انديت يطافطال مسلاچو عنده نو عنده بتابعين غزي نو او بسحابه غزي نو عنده كنزا صالحوش نو عند باريا نبرچو باريا مالت يمتشط يمتلوط لجن مالت نو يغزات باريا نبرچو مالت نو انا عند كان راسون ياطبچ راسون ستاطبو موق وها متاچنا ساتاق موق وها يهونو براسو لاي فسسبت معناته نو سوا يعني سول تفسو ادلم يفلگچو گن موق وها نا قزقزو حال ሁለቱ ልታደባልق برا اندزي موق وها በጣም በጣም የሞቀ براسو لاي فسسبت ተቆጣ ሰውየው በጣም ተቆጣባትና አሁን ምን ትበልባሪያ ነች سوا بس ይህችን አያቀራችለት ማለት ነው والكاظمين الغيظ عليهم من على سويو خلاص قطاون وط ارج يالهونا قطاون بقى اسلقق يالهو علات دسالات والعافين عن الناس عليهم دومو عفو يملو دومو بتام الله يوداتشو عليهم دومو بالقران متناغرو ايش بي عفو بيشالهو علات دومو كذا بحالا من على يقرچو ايا والله يحب المحسنين دق دق سوش دمو شرشر سوش دمو الله يودات شوال دمو عليك من علي لوجه الله اعتقتقي النسعى بيش الله علات الله يا أخي سبحان الله قرآن سيسرى إن قرآن يكررش استمارتشونا كبار النت نسعى واتعش مارشنو والله يحب المحسنين الله كو شر سوشنا أزان سوش يودال يمي لو قرآن ستكرالت باي إن يدمو لالله بي انتن بي نسعى بيش اللهنا حجارات كبار النت واتعش مارتنو ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ቁጣቸው የሚወጡ ሰዎች ይወዳል ማለት ነው። طيب ከዛ በኋላ ሶስተኛ አነ ተርክ الغضب من اسباب دخول الجنه አንድ ሰው ቁጣውን የሚወጥ ሰው ካለ ይህ ጀና ከሚያስገቡ አንዳንድ ሰበቦች ናቸው ይላል። ቁጣን መዋጥ ጀና የሚያስገባ ነገር ነው። لذلك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فكررها ثلاث مرات قال لا تغضب هذا الحديث رواه البخاري لا تغضب لا تغضب لا تغضب سوست غزي يا بخاري حديث نويه نقر جاء في رواية بل لا حديث من متى لا تغضب ألوتنا عندنا لا تغضب ألوتنا سوستنا لا تغضب ولك الجنة ألوت نا التكوتا من دهن جنان والوت سبحان الله العظيم سلزي عند سو قطاون يميوت كونه جن لله بلو فرتو ادلم لمسال اون نور جناتنو مانو فلاغوتاچين فلاغوتاچين كزبير 100 نا تقطع فلاغوتاچين لكا زبير 100 هوغوغن نو

እና አንዱ በጣም ከቁጣ የተነሳ ይህ በእንትኑ በአንገቱ ያሉ ስሮች በሙሉ ወጡ። ስሮቹ በጣም ተነፍተው እንደዚህ ተገትሮ ወጡ። አይኑ ደግሞ በጣም ቀይ ሆነ። ነቢያችን አዩትና ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ኢንኒ ለአዕለሙ ከሊመተን ለው ቃለሃ ለዘሀበ አንሁ ማ የጅድ። ይህ ሰውየው በጣም ስሩ የተገታተረና አይኑ በጣም ቀይ የሆነው አንድ ቃል እኮ አቃለሁ አሉ ነቢያችን። ይህችን ቃል ቢላት እኮ የወደቀበት የቁጣ በሽታ እኮ ይሄድለት ነበር አሉ። قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا الحديث በጥጋብ የሚመጣ ደግሞ ብዙ ወንጀል አለ እኮ ስትጠግብ በቃ እንትን ይላል እንዲያውም ጥጋብ ይብሳል አሉ ከቁጥንተርኮኑ ከንትኑ ካዘን ቁጥንተኑ ጥጋብና እንትን ይብሳል አሉ ስለዚህ يعني የሚያስተስተህ ነገር ስታገኝ اللهم يا ربي اعني على شكرك እንድናመሰግነህ አድርገኝ ትላለህ ቁጣ ሲመጣብህ ደግሞ يا ربي ከዚህ ቁጣ አድነኝ ብለህ ዱዓ አድርግ ይላሉ طيب ከዛ በኋላ يقول فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كل ጊዜ ነቢያችን صلى الله عليه وسلم اسالك كلمه الحق في الغضب والرضا ኢሉ ነበር ስቆጣም ስደሰትም حق يهونو قال كافي اندوطا ارغلني مكنياتو عند سو كتقطا بزو مطفو نغر نو ميناغرو لا لا يا ربي اندزي هالفلغم اني سقطام ويم سدستم طرو طرو قال انداوطا ادرغني بله لا الله لمن نو ميلو نبي عليه السلام وقد جاء في الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عليه واذا غضبت فتوضا يهدمو سبعتنيا نو عند سو بتام كتقطا نا كتناددي كتا زور بلو هدو وضوء يارغنا بطام يكزق زال انتنو ايه نبياتشن ممريانو طيب كذا بخالا عندكن ندالكواتشو عندكن سيدنا ابو بكر الصديقنا رسول صلى الله عليه وسلم باند بوتاكوش بلو يالو عند يهود متعنا ابو بكر سدبه بطام سدباتشو زمالو نبياتشنو ابو بكر الصديق نبياتش صلى الله عليه وسلم سلالو زمالو اندقنا سدباتشو زمالو እንደገና መጥፎ ቃል ደሞ ወርውሮ ደሞ በፊታቸው ላይ ጣለው ቃሉ ዝም አሉ ነብያ ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ አራተኛ ሲሰድባቸው ሰብሩን አለቀ የሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ሰብሩ አለቀና ልክ በቃ ገንፈሉ እንደዚህ ያኒ መለሱለት ማለት ነው እና ልክ እንዳሉት ሰውየው እንዳለ መለሱለት በመጥፎ ቃል መለሱለት ማለት ነው ምን አደረጉ ነብያ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመጅልሱ ተነስተው ሄዱ ማለት ነው አቡበከርን ትተው ሄዱ أبو بكر صديق بطام تنال هزني نبياك صلى الله عليه وسلم تتوين سكم يهودو لا حول ولا قوة إلا يورتي أغنيات شونا يا رسول الله مالك سوست قزيس يسدبني زمالك إني عند قزيس يسدبون من دزي تهدى الله لوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر زمبلة بتنوركو إني براسه براسه لاي عند ملائكة هنو يملس اللي تنبر لوت نبياك صلى الله عليه وسلم عند ملائكة براسه لا قطش بلو اسو سيسادب ويمطفو نغر سيناغر يا ملائكاو عندان دغزي بقال عندان دغزي دمو اسات يزو ليبلاو يفلق نبرالو لكن انت ستملس ملائكون هيدنا شيطان متتو براسه لا قطش علالوت يغباچو على بابالي سبحان الله العظيم ملائكاو هيدي مكنياتهم سدب تجمر اهون عند شيطان متتو دمو راسو يميسادبو يهودي نو شيطان نو አሁን እሱ መሳይ ደሞ ሸይጣን በአቡበከር መጥቶ ቁጫልና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዱ ሊያስተምሩ ተፈልጎ ነው ሄዱ ስለዚህ ዝም ብለህ ብትኖር እኮ አምስተኛ ስድስተኛ ሙምኪን መላእክቶቹ መላእካው ይበላው ነበር ያጠፋው ነበር ያቃጥለው ነበር አንተ ግን ቸኮልክ ለምን መለስክለት አሉት ነቢያችን ስለዚህ ይሄ ነው ቁጣህ መዋጡ ለአላህ ብለህ ብዙ ውጤት አለበት ነው ምለው طيب ከዛ በኋላ يقول اسمعوا معي وقال قال لا تحكم عند الغضب علماء شو منالو تقطته ياله فردات تسد ملسات تسد نعم والله ايه بتكبر يايهنو نو قاضي لمثالي عند قاضي بتقام سيقطع فرد كسته تككل هيونن فردو لزال يتزلمو سو اندغنا ليزلمو نو لمثالي عند ان انت በአንድ ማህበር አላችሁ አይደለም በአንድ እድር ወይ ማህበር አላችሁ

من جحر مرتين مؤمن قوال نبي صلى الله عليه وسلم كان دقود قواد بان دقود قوات هلت تقزي اين ندفم ما انو من ندفو اباب اقريه لمسالي بان دقود قوات كاس قبهو اباب مقتو كان ندفهنا بهكمنا كدانك تملسه اقريه ودزا قود قوات تاس قبال لهوي تياكين ولنا انتي تاس قبال له استيقاو نو بلوي نو او تاقال له اباب اندالة تاقال له سلزي نبياتش منالو عند مؤمنكو باند قرقواد هولت قزي عين ندفم قالو يعني يالو بات نقر بتعم سببي هونو عند نقس لتكستنو منالو وسبب هذا الحديث قال العلماء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا غرة الشاعر أبا غرة يمبالو عند بتعم قد عمي سو نبر لكن مشرك نو كمشركو تشوغا نبر هذا كان يوم بدر بغزوة بدر تلقو تعرونة بدر قزي لنا أبا غرة يمبالو كمشركو تشوغا نبر فمن عليه الله النبي صلى الله عليه وسلم كإسرو تشو سبعة السروا دلم بغزوة بدر إسرو نيوش سبعة نبرو يتقدلو سبعة نبرو كنزا إسرو نيوش سبعة عندو أبا غرة نبر تاسرو ود النبي صلى الله عليه وسلم متانا فمن عليه وعاهده الا يحرض عليه ولا يهجه ان نبياتين من علي يا رسول الله لاچو اني اكو اندزين باك يا رسول الله والله اني كنت اندزين منا من استي زاري نصا كالكني كو نصا كفتاين كسر بيتكو كاون بحالا من اينت انتن يمسقطا نجر على درغم بلو مسكن مسكن سيل نبياتين منالو فتوتالو بقى نصا بودوتالي سو يو هدي نسأهنا وده أجره هدا مالتنا وأطلقه فلحق بقومه وده هزبو وده زرو وده انتنو وده وقنوتشو هدا مالتنا ثم رجع إلى التحريد والهجاء اندقنا بغزوة أحد بقت ما رقو نبياتشن الناس حباوتشن إيسد بمتا يقول لاتشو نبياتشن إيسد بي صلى الله عليه وسلم صحاباتشن إيسد بي سلمنان إيسد بي بقيت أم أرقو كمشركوش هنو بغزوة بليلات أورنات أحد يميبالو بزار ممتا تأسر دمو ستأسر من علي ثم أسره يوم أحد فسأله المن من علي يا رسول الله أنت رحيم أنت من آمن إباك توين كهون بوهل ألدق مم علي نبياتشن من ألوت المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين مؤمنكو أنت سويو مؤمنكو هلت تقزي أين ندفن بإباب عند قزي يمن اتنف دفبت بوتا كاوك هلت تنيا أقرو الزياس قبام أهون أنت خلاص هلت تقزي ندفكن علوت عندك أن ندفكن بغزوة بدر أهون دمو اللي تندفن ومتفلقو فباك اسروا تنا قطعتهم سطوت على النبي صلى الله عليه وسلم قطعت وسده مالتنا اذا مؤمن هلت غزي ايمتام مؤمن بريليانت نو مؤمن ذكي نو ممكن مؤمن بله نو مونيا دلم جلا دلم مؤمن ايمانه راسه برهان نو بلبو برهان هولو ايمانه ود ترو ترو نو ميمراو انجي زنبلو جل يجل انتن هون مالتنا يقول بعدها أن المؤمن الممدوح وهو الكيس الحازم الذي لا يستغل فيخدع مرة أخرى مؤمن يمبالوكو يعني شنكلاتنا أمورو بدنب يمسرو من ننسو يميربانا يميربانا تو يميش أو ثبت السنو مؤمن يمبالو إلالو إذن واندموشنا هتوش جل مؤمن مهون يلبتم كل جزية مؤمن وند مهنا اللبت بتأمنت مهنا اللبت نمارت نو كذبوا هلا أن من كمال الإيمان أن يكون المؤمن حذر فطن إلى له سبحان الله أن إيمانه كامل اندهون كتفلقه إيمانه بتأم ملو لمهن كتفل يعني ملو إيمان يلو سو إلى له هو حذر فطن لا ي... نعم لا يعود الى الشيء الى شيء اصابه عند غزي تمتابت هلت غزي دم متو اي متام نا لا يلدق المؤمن من جحر مرتين اندالو نبي عليه الصلاه والسلام ان المؤمن المغفل قد يلدقه مرتين او ثلاثه او اربعه من هنا ومسلم جن هلت غزي ثلاث غزي نو ميمتاو

የወርቅ ነገር ይቀርና የነበረችው ጎጆዬ ስሩልኝ አሉና ከተመተው የነበረችው ቤት ሰሩለት ማለት ነው። ነቢያችን ሳሰለም ምን አሉ በዚህ ሐዲስ? አራት ሰዎች ናቸው ሰይድና አደም ከተፈጠረ እስካሁን ድረስ አራት ልጆች ናቸው ገና በህፃነታቸው የተናገሩ አሉ። አንዱ የጁረጅ ልጅ ነው ያኒ ከጁረጅ ጋር ያለው እንትኑ ይሄ ልጅ ማለት ነው እና صاحب ጁረጅ አሉ ነቢያችን በገና በሁለት ቀኑ ተናገረ ማለት ነው። ይሁላችሁ እንደሰማችሁት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወ صاحب يوسف سيدنا يوسف ታቃላችሁ سيدنا يوسف እኔ ምንድነው ያለችው እሷ ሂራ ወደት እሱ ምን አለ فما جزاء الذي انتنو مستهن يدفر ምንድነው ቅጣቱ ብላ واستبق الباب فانتنو ሁለቱም ሲራራጡ ማለት ነው ዩሱፍና ዙለይኻ ሲራራጡ ባልዋ መጣና በሩን ከፈት ሲያደርገው እሷ እንደተበደለች ሆና ቀረበች ማለት ነው። ምን አለች እሷ ما جزاء من يريد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم قالتشو قال هي راودتني عن نفسي انتنو يعني يوسف لا جيتاي قالو لبالبيتو معناتنو اني ادلهم اسوانيت لمطفو نغير يغابزتشين انيك دمو امبيبيه نو يروتكو منامن علي اهون بالوا يتو نو ستتنيا يتو نو انتنو تككلنيا የሷ ነው ስድቅ ወይም የሱ ነው ከذب ለማወቅ አልቻለም ሰውየው። በዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የእህትዋ ልጅ ነበር ያንድ ወር ልጅ ከነጋላችሁ ወንድሞች የዙለይኻ ያኒ አዚዝ መስር የንጉሱ ሚስት የእህትዋ ልጅ አንድ ወር ሁለት ወር እዛ ተቀምጦ ነበር። አላህ አስነጠቀውና ነጠቀ ያን ተናገረ ምን አለ يقول انتنو لجو سيمسكر ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فهو فكذبت وهو من الصادقين بلو فرد ست لجو كونو ان شميزو تملكت علو يوسف شميز بستجرباو كتكدد كذاب نشسوا اسو سيروت اسوا بستجرباو كستسبو شميزو بستجرباو تقدد عليه لجو كونو جنا هولت ور لجو نو وان كان قميصه قد من قبل بفيتو بستفيتو كتقدد دمو اسو كذاب نو نا مطفو سرا لمسرات سيزاتنا سياقفات اسوا امبي بلا نو يتقدد بلو فرد ست لجو نا ايه لجو نو انغدي هولتنيا ثلاثنياو لج ماشيت خادمه فرعون يا فرعون يا نبرتشو የልጁ ጸጉር አስተካካይ ያው በፊት እንደነገርኳችሁ ነው ልጇ የገና የሁለት ወር ልጇ ጡት እየወሰደ ነው ኡማ አለ نعم يعني በእሳት ውስጥ ግቢ አንቲ አለ الحق አላትና በእሳት ውስጥ እስከምትገባ ያደረገችው። አራተኛ ደግሞ ኢሳ ነው سيدنا عيسى ابن مريم ጣነቱ የተናገረ ደግሞ سيدنا عيسى ነው። على كل حال ምንድነው ያልኩት ጁረይጅ የሚባለው በእናቱ እርግማን በፊትና የወደቀው ሰላት እየሰገደ ነው። በዚህ ዑለማዎች ምን አሉ እንግዲህ በሙሳ ጊዜ በኢሳ ጊዜ ውዱ እና ሰላት ነበር አሉ። ሁለተኛ ማስረጃ ያቀረቡት ምንድነው ሳራ የኢብራሂም ሚስት ነች እና ያው ንጉስ ሳራና ኢብራሂም ሲሄዱ በግብጽ አገር በነበረው በጣም ፈላጭ ቆራጭ የሆነው ንጉስ ሳራን መንጥቆ ወሰዳትና በእንትኑ በሱ ግብ ያስገብተው መጥፎ ስራ ሊሰራ ዚና ሊያደርግ ሲፈልግ ምን አደረገች ሳራ ሄደችና ውዱ አደረገችና ረካዓተን ሰገደች። فقالت يا ربي اكفنيها بما شئت وكيف شئت اللهم ربي اكفنيه بما شئت وكيف شئت صوت ግዚያ አለች اللهم يا رب انت بمتፈልገው انت بمتወደው አንተ በምትፈልገው ስልትና መንገድ አርቅልኛለህ እና ሰውየው ሁለት እጁና ሁለት እግሩ ፓራላይዝ ሆነ እዛ ጊዜ። ከዛ ምን አላት እባክሽ ዱዓ አርግልኝ ጤናዬ እንዲመለስና ካሁን በኋላ አልነካሽም አለና ዱዓ አደረገች። እሷ ደግሞ እንደገና ጤናማ ሆነ ሰውየው። على كل حال ውዱ አድርጋ ሁለት ረካ ሰግዳ አላህን ለመነች ይላሉ። ኢዘን ውዱ ከድሮ የመጣ ነገር ነው እና ኡመት መሐመድ ደሞ በዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስጦታ ሰጥቷል። ኡመት መሐመድ በዚህ በፊታቸውና በእጃቸው ብርሃን ይታወቃሉ ይላሉ። طيب كذا قتلو اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله نعم ይህ ነገር አሉ ውዱእ ስታደርግ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ያኒ በጣም ረጅም እንትን ከታጠብክ እጅህ ላይ እጅህ ስታጠብ እኮ ወደ ላይ ከፍ ካደረክ ጥሩ ነው አሉ ተብሎ አሁን ውዱእ ስታደርግ አንተ ከዛ አጥንቱ ላይ እስከ ተከሻው ላይ ከሄድክ ይህ የሱና ኺላፍ ነው አሉ ዑለማዎቹ ተግባባኔ اخوا ትንሽ አማርኛው ላስተካክለው ለምሳሌ ነቢያችን እንደነው ያሉ ውዱእ ስታደርግ እጅን ስታጠብ እና በደንብ ከፍ ካደረከው ከዛ ከንትኑ ያኒ ከአጥንቱ ላይ ኤልቦው አለ አይደለም ከዛ ትንሽ ከፍ ካደረከው ጥሩ ነው ምክንያቱም ብዙ ወርቅ ተሸለማለህ አሉ ይህ ማለት ከዛ ከአጥንቱ ከፍ ብለህ እስከ ክንድ መሄድ አይደለም አሉ ምክንያቱም ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ኢንና አላህ ሐደደ ሁዱደን ፈላ ተዕተዱሃ እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሁሉ ነገር ድንበር አድርገዋል ድንበሩን ጥሳቹ አትሂዱ አሉ ከድንበሮቹ አንዱ ያደረኩት ውዱእ ምን ነበር እስከ እዚህ ኤልቦም ባለው አጥንት እስከዚህ ትንሽ ከፍ ይሉ ነበር ከዛ ድንበር ግን አትለፍ ማለት ነው طيب والله سبحانه وتعالى قد حدد المرفقين ምክንያቱም በቁርአን ምን ይላል يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق بقى حدد ازي لاي كدزي دنبر اتلف سلاله وندي ورقاتين بجنا بتام بزو ورق اندي هون بلا اسك كنده اتطبوا هذا خلاف السنه جاباتوا على باباله يعني ازي لاي مدرسه يلبن ميلالو طيب اذا የማይሰግዱ ሰዎች ይህን መልእክት ያሳልፉልኝ ባካችሁ የማይሰግዱ ሰዎች በጣም አደገኛ ቦታ ነው ያሉ ቢያንስ ፊታቸው አያበራም እጃቸው አያበራም የኡመት መሐመድ መሆናቸውም አይታወቅም ከዛ ደግሞ ትልቅ ጣጣ አላቸው ገፋ ቢል ደግሞ ካፊሮች ናቸው ስለዚህ ንገሯቸው የማይሰግድ ሰው ልብ ይበል በኩፍር ውስጥ እንደገባ ነው የሚታሰበው ሁለተኛ በአዱንያ በአኺራ ብርሃን የለውም እንላለን እሺ አራተኛው ሐዲስ ምን ይላል ኢያኩም ወዘን ኢያኩም ወዘን እሺ ሌላ درس ካለ ልክ ከርብስ አንድ 15 ደቂቃ አስቆማለሁ እንግዲህ ኢትዮ ሌላ درس አለ ይል ነበር መሰለኝ እንግዳ አለኝ ይል ነበር እንግዳ ካለ 15 ደቂቃ ካሁን اسقوم الله ان شاء الله اشي ان من يلال اياكم والظن باكاچو يلالو نبياتي صلى الله عليه وسلم كترطاري راقو ظن معناته ترطاري معناته نو فان الظن اكذب الحديث ترطاري اكو بتام كوشت اكو نو يلالو نبياتي صلى الله عليه وسلم طيب تحريم الظن من غير سبب حرام يعني الظن من غير سبب حرام سبب يللو ذنب لمطراطر بتام حرام نوالو جن سبب يللو جن سبب يللو بتطراطر منم ادلم مالو انديت يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم تتنققوا ذنب لمطراطرنا موسوس اندزي بزو ادغنيا انتن اللهنا كزي تتنققوا ان بعض الظن طيب يقول العلماء متراطرنا قنات بقنات متراطرنا بقنات وسوسه ما درك بهولت يكفل على العلماء تشو الظن السيء من غير سبب ولا قرينه فهذا منهي عنه منم اينت ملكت ساتاي ولا منم اينت ملكت انتن على ملكتنا على منم سبب كمستغا طرطاري ما در كغدنيا غا طرطاري انتن مارق ويم كليلوش سوش زنب لمتطرطر اندزي بشتانو انا ايه من يبالال ظن مذموم بتام مطفو يهونه متطرطر نو قالو القسم الثاني الظن المبني على القرائن متطرطر الله باند ملكت لمثال عند بتام قل هي هونه قلص يهونه ملكت اغنيه اتطرطر معناته ادلم لا تطرطر انجي ሚስተ ኮነ ተጠብቃት ወንድም ኮነ ተጠብቀው ልጅ ኮነ ተጠብቀው እንዴ ምልክት ካገኘህማ ዝም አትበል ግን አለ ምልክትና አለ ምንም ሰበብ ግን ዝም ብለህ መጠራጠሩ ክልክል ነው ይላሉ طيب

ሰው ወንጀለኛ አይደለም እዛ ጊዜ አንተ ለምሳሌ በማይሆን ቦታ ካገኘ يعني በመጠጥበት አገኘ ለምሳሌ ቆይ ልንገር ወነቴ ነው በመጠጥ ገፍተ አንዱ ነበርና እዛ ተመክረዋለ እባክ መጠጣት ተጣ ምናምን ላኪን ሰዎቹ በመጠጥበት ነው ያገኙ ምን ይላሉ አረ ፍላጎታችን ትናንትና ቆ ነው የነበረው እዛ መጠጥበት ደሞ ጥሩ ሰው መስለዋችሁ እንደ ይጣጣልኮ ነው የሚሉት ስለዚህ ራስ አታጋፍጥና አታጋልጥ ማለት ነው እሺ ከዛ ቀጥሎ اذا كان الشخص قد ለምሳሌ النبياتشا سلم صلاة الفجر سجدونا كذا سلام عليكم بلو في تاتشو ودا مأمومو شارو قوش سيلو هلت وطاتوشنا تشو ازا بمسجد وستغنو قن بزا بستجربة زنبلو قوش بلو نبر فنبياتشا سلم تقوطو من الواتشو نوستي نو الواتشو متونا يتنفت أفت أمت يفرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقات سجدو مالواتشو ነቢያችን አያውቁም ግን ስለማያውቁ መጥፎ ነገር አሰቡ ነቢያችን ሳሰለም በእነዚህ ሁለት ልጆች እንዴት ከኛ ጋር አትሰግዱ ማለዋቸው እነዚህ ምን አሉ አረ እየመጣን እኮ በዛ በቤታችን አጠገብ ያለው መስጊድ በዛ እኮ ሰግደናል አሉ ምን አሉ ነቢያችን ሳሰለም እንደዚህ ከሰገዳችሁ ቢሆንም ወደ መስጊድ ከገባችሁ እንደዚህ ቁጭ አትበሉ ሁለተኛ ስገዱ አሏቸው ሱብሃንአላህ አልአዚም يقول يعني فقال ما منعكما ان تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلوا كهم بهلا بمسجداتكم بتسجدوا ود ليلى مسجد ستجبوا ثانيا صلاه سجدوا علواتكم اذا صلى احدكم في راحلته نعم ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه فانها له نافله ان لسو سنه نو ሁለተኛ ደግሞ ምን አሉ ዑለማዎቹ ከጥርጣሬ ደግሞ ይድናል አለ ለምሳሌ ነቢያችን ጠርጥሮ ነው እንደዚህ የተናገሩ የሚያቆት ነገር ስለሌለ ለምን አትሰገዳችሁ ማሉ ስለዚህ እነዛ ነቢያችን እንዲጠረጥሩ ሰበብ የሆኑ እነሱ ናቸው ልጆቹ ናቸው ግን ታረሙ አሁን ነቢያችን አረሙዋቸው እንደዚህ የመሳሰለ ባጭሩ ምን ለማለት ነው የፈለኩት ሰው ባንተ እንዲጠራጠር መንገድ አትክፈትለት ነው ምለው طيب ስለዚህ መጠራጠር ቅናት የሚባለው በሙሉ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لي قتلال ان حديثه يقتل انه انجدي من دنو متراتر سوء الظن موسوس ይህ ነገር በተለይ በተዳር ህይወት በጣም ነቀሳ የሆነውና በጣም በሽታ የሆነው ይህ ነገር መጠንቀቅ አለብን አሉ። እና ለምሳሌ سوء الظن በሽታ ነው አሉ። በጣም ከባድ በሽታ ነው አሉ። وحصل ان رجلا بسعودي عربيا يتገኘ ልንገራችሁ አንድ ወጣት አንዲት ወጣት አገባና አሁን ልጃቹ ስጡኝ ለማለት ሲሄድ እዛ ቤታቸው ያን የልጅዋ ቤት ያጎትዋ ልጅ ነበር እዛ እና ኢድ ሙባረክ ለማለት መጣና እዛ ያለ ቤተሰቦቹም አሉ ለብቻቸው አይደለም አለሁ ወንድሞች አለሁ እሺ እና ልጃቹ እንድትሰጡኝ እንዳገባት ብሎ ለመጠየቅ ከሄደ በኋላ ዒድ ነበር ቤት ገባና አባቱ አለ እናቷ ወንድሞቹ አሉ ሁለተኛ ያጎታቸው ልጅ ደግሞ እዛ ነበር ወጣት ነው አሁን ልጅቷን የሚጠይቅ ሰው መጣና ገባ ሻይ ጠጣ ምናምን ወጣ ከዛ በኋላ ሰጡት ልጅቷ ሰጡትና አገባት ከገባት በኋላ ከሶስት አራት ወር በኋላ ተመልከቱ እንግዲህ ሸይጣን እንዴት እንደምጫወትበት ምን አላት የኔ ሚስት አላት አው አንድ ቀን ተሳውሻለሽ እና አንቺን ለመጠየቅ ያኔ አባትሽን ለመጠየቅና አንቺን ለማግባት ብዬ ስመጣ አንቺን ለማየት ስመጣ እዛት ነበር ማን ነው አላት ምን አመጣው ይሄ ንግግር አሁን የመቼ ነው አለችው ሷም ረሳች ነገሩ አረ እዛ ጊዜ ስመጣ አባትሽ እናትሽ ነበሩ አንቺም ነበርሽና አንድ ወጣት ሰው ነበር አላት አሁን አስታውስኩት እሱ ማይ አጎቴ ልጅ ነው

ምንድነው ሐቢቢ ሐቢቢ የምትለው ማን አለ በዚህ ህብት ምናምን ብለ ዝም ብሎ እንደዚህ አደረገ መታተና ወድቃ በዛ ብረት ውስጥ እንትና አደረገች ወደቀች አሁን አንድ ቀን ልጁ ስዕሉን አመጣ የሰውየው ስዕል አመጣና ባባ አው እናቴ እኮ ሐቢቢ ከሱ ነው ምተኛው የምትለኝ እኮ ይህ እኮ ነው አለው ስዕሉ ሲያየው ለካ የራሱ ስዕል ነው የአባቱ ስዕል ነው እና የምትለው ነበር ለልጁ ምንድነው ከአባትህ በጣም የምወደው አባትህ ከሱ ነው ምተኛው ብላ ስዕል ታሳየው ነበር ለልጁ ልጁ ደግሞ ስዕሉን ጠፋበትና እዛ አላገኘውም ያኔ አባቴውን ስነግር አባቴ ላ ወደ ሌላ ሐሳብ ሄደ አባቴው ወደ ሌላ ጥርጣራ ሄደና ፓራላይዝ ስትሆን ሴቲዋ ሐቁን አወቀ ማለት ነው ባባ አለው ይህ እኮ ነው ሐቢቢ የምትለው እናቴ ከዚህ ብቻ ነው ምተኛው የሐቢብ ብላ ቅፍ የምታደርገው ይህ ስዕል እኮ ነው ስትል ስዕሉ ሲያይ የራሱ ስዕል ሆነና አለቀሰ ምን ያርግ እንግዲህ ሴቲዋ ፓራላይዝ ሆና በጣም ንጹህ የሆነችው ሴት በጣም በጣም ጎዳት ማለት ነው هذا መጠራጠር የሚባለው በተለይ በባልና ሚስት መጠራጠር ሸክ ማረግ ቅናት ማብዛት ምናምን ካለ በጣም መጥፎ ነው የምለው طيب ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ ነገር በመጠራጠር ብዙ ትዳር የፈረሰ አለ ልክ ነው ዑለማዎች ምንድነው ያሉ ምክንያት ካለ ሰበብ ካለ መጠራጠሩ እንዲያም ዋጅብ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ በሳውዲ አረቢያ ሴቶቹ ሌሊት ይሰራሉ ተመርከቱ እንግዲህ ሰውየው ደሞዝ ያለው ጥሩ ደሞዝ ያለው ሚስቱ ሌሊት ሰህራ የሚባል አለ ቡና የቀዳች ሙዚቃ የሰማች ከነዛ እንትን ሀብታሞች እንትን በሰርግ ጊዜ ሌሊት ሌሊት ሰርግ አለ የጨፈራው እንትን አለ መተለን እንትን አለ እዛ ቡና ስትቀዳ ታድራለች ልጅቷ ባልዋ ደግሞ ተኝቶ ያድራል አሁን ገንዘብ ታመጣለች እሱም ገንዘብ ያመጣል አንዳንዱ ደግሞ ስራ የሌላቸው ሰዎች አሉ ሚስታቸውን ያሰራሉ አልሞሆም ይሄ ነገር በጣም መጥፎ ነው በጣም መጥፎ ነው አሁን አንድ ቀን ሰውየው ባልዋ ማለት ነው ተኝቶ አድሮ ቀኑ በጣም ብርድ ነበር ተነሳና መኪናውን ወርም ሊያረግ ብሎ መኪናውን አንስቶ ያሞቃት ሚስቱ አንድ የዚህ ሳውዲ ተወላጅ በመኪና ይዘዋት መጣና ከዛ እዛ ደጃፍ ሲደርሱ መኪናውን ከፈተችና በሩን ከፈተኛ ባይ ባይ አለችው ይቺን ቃል ነው ያለችው ባይ ባይ አለችው ለሳውዲው ከዛ በኋላ በቃ ያመጣት ሰው ዞር ብሎ ሄደ እሷ ባልዋን አላየችም ባልዋ መኪናው እያሞቀ ነው ባይ ባይ አለችውና ከዛ ቤት ገባች አሁን ይህ ነገር ትልቅ ምልክት አይደለም ወይ ናም እዚህ ላይ ብትጠራጠርና ቢመታትም ቢሰድባትም እርምጃ ቢወስድም ይገባዋል ምክንያቱም ምክንያት አገኘ ቀሪና ይባላል ይህ ነገር አሁን ምን አለችው ስትገባ ማን ነው ሲላት ዝም በል አለችው ዝም በል አንተ አይደለም ሂድኛ ስሪ ገንዘብ ሰብስብ ያልከን አንተ አይደለም አሁን መናገር ምን ትርፋለው አንተ ነው ፈቅደህ ከሙቁ ቤቴ አውጥተህ ሂጅና ሰርተሽ ገንዘብ አምጪ ያልሽኝ አንተ አይደለም ወላሂ አሁን እንዳትናገር አለችው አንድ ነገር ከተናገርክ ጉድ ይፈላል ዝም በል አለችው ወላሂ እኔ እንቅሳስ ሰማ እውነቷ ነው አልኩት ምክንያቱም በሩ የከፈተላት እሱ ነው እሱ ጥሩ ደሞዝ አለው ስራ አለው ግን የገንዘብ እንትን ፍቅር ሂድና ስር ያላት አንድ ጆክ ትዝ አለኝ እውነቴ ነው ድሮ የሰማሁት ነው እሱ ምንድን ነው በአንድ ቦታ ነው ያየሁት እና ምን አለ አባትና እናትና ልጃቸው ሴት ልጅ ሶስት ነው የሚኖሩ በቤት አሁን ልጅቷ የነሱ ልጅ ማለት ነው ጎርማሳ ነች የሀያ አምስት አመት እንደዚህ ነች ትሄድና ወደ ውጭ ሌላ ቦታ ታድርና ገንዘብ ታመጣለች እንግዲህ እንዴት እንደምታመጣው እናንተ ታውቃላችሁ በሌሊት የሚሰራ ስራ ምንድን ነው ሄዳ አለሁ ወንድሞች አለሁ ወይስ የለሁም አልሐምዱሊላህ እና ሄዳ በሌሊት ትመጣና ከዛ ኋላ ጠዋት ሲነሳ አባቷ አባዬ ትለዋለች አው ይኸውልህ